إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والفاسق من هو؟ من هو؟ فاعل كبير أو فاعل صغير. والمراد من الفاسق هو الفاسق الواقعي، هو الفاسق الواقعي لا الفاسق المعلوم. فإذا كان المراد الفاسق الواقعي فكل شخص يجيئنا نحتمل أنه لا أقل مرتكب الصغيرة، نحتمل إذا ما نتيقن. فإذا كل شخص الذي يجينا يعني خبره يكون نتبين عنه موقن، إلا فقط منه محصوم عليه السلام أو من هو دونه بمرتبه، ذاك هو الذي لا نحتمل في حقه ارتكاب الكبيرة أو الصغيرة. وبهذا يتبين أن الخبر الذي يجب الأخذ به هو خبر العلم دون الظني، لأن الخبر الظني دائما نحتمل أن المخبر هذا الإشكال. وبذلك يظهر أن الذي نأخذ به هو خبر علمي. ليش؟ لأن خبر المحصوم أو بمن أو من هو دونه يفيد العلم. هذا الجواب. الجواب بالله اسمع عن الجواب. في مقام الجواب نقول أنت فسرت الفاسق بمرتكب الكبيرة أو الصغيرة أو الصغيرة، هذا ليس بالصحيح. الفاسق إما أن نقول هو الكافر، الفاسق هو الكافر، لذلك المصطلح القرآني مو بعيد هذا الإطلاق، أن يطلق الفاسق ويراد به القرآن ويراد به الكافر. أفمن كان فاسقا كمن كان ماذا؟ مؤمنا. فجعل الفاسق مقابل مؤمن عن المسلم المقابل المسلم والكافر، فإذا أصدق الفاسق أريد به الكافر. فإما أن نقول الفاسق هذا المراد، إذا قلنا هذا المراد من عدنا فالإشكال إذن، أو نقول بأن المراد من الفاسق هو فاعل كبير فقط وفقط، وأما فاعل الصغيرة فهو ليس بكافر ليس بفاسقين. فاعل الصغيرة من الدليل هذا مستند شنو فيه؟ جيب لنا مستند، ذاك الأولي جبت لنا مستند آية قرآنية، هذا مستند شنو؟ يقول إطلاق في يومنا هذا في عرفنا، في عرفنا هذا لا يطلق على فاعل الصغير أنه فاسق. فإذا ثبت في عرفنا أن الفاسق يطلق على فاعل كبيرة فقط ولا يشمل فاعل في عرفنا، ثبت ذلك أيضا في العرف الثالث، لأنه هذا في العرف الثالث أمان في زمان نزول القرآن أمان الفاسق مختص بفاعل الكبير. لماذا؟ ما هو الوجه في ذلك؟ هذا بعدين بالقدر. ما هو الدليل على ذلك؟ يعني على أنه لو ثبت في زماننا هذا كما هو ثابت الفاسق فقد يطلق على فاعل كبير، يثبت في ذلك الزمان ايضا، يقول بإطالة عدم النقل، لأنها قواعد المعالم المعبر عنها باستصحاب القحطرة. احفظ الله هذا المصطلح، إطالة عدم النقل، قواعد المعالم مدروس المعالم إطالة عدم النقل، يعني شنو؟ يعني مثلا صيغة افعل نقول موضوعة للوجود. هلو قال لأن في عرفنا في هذا اليوم تدل علينا. فإذا كان في العرف السابق هم أيضا موضوعة للوجود، معنى ذلك أنه صيغة افعل لم تنقل من معناها القديم إلى معنى هو معنى سابق وجديد. أما إذا معناها سابقا كان هو النفس مثلا، وفي يومنا هذا يراد بها ماذا؟ وجود. معنى ذلك أنها نقلت من المعنى السابق إلى معنى جديد. فإذا سكتنا أنها نقلت أو لم تنقل فالأصل عدم معنى عدم النقل عن ماذا؟ أن معناها في هذا اليوم هو معناها فيما سبق. فإذا على هذا الأساس يثبت على أنه ماذا؟ ما دام في عرفنا الكافر هذا غير في صيغة نطبقه نفس فينا في الفاسق العام. نقول الفاسق في عرفنا في هذا اليوم يطلق عليه فقط وفقط على فاعله. إذا في العرف السابق يطلق فقط على فاعل الكبير. معنى ذلك أن كلمة الفاسق لم تنقل ولم يغير معنى. وإذا سابقا كانت تطلق علينا على فاعل الصغيرة أو الكبير. وفي زماننا هذا اختصت بنا بفاعلين كبيرة يلزم من ذلك ابناء الصغيرة. فإذا سكتنا في النقل وعدم النقل مثل اتحاد المعنى وعدم النقل أي في النقل وعدم النقل فالعرض ماذا؟ عدم النقل يعني معنى واحد. فيصبح أنه في الزمان السابق معنى فاسق هو ماذا؟ فاعل كبير فصار. هذا لحد الآن التفصيل والله شنو شلون مقدار الذي بينتها أن الفاسق ليس الأمر فيه كما تقول. أنت قلت الفاسق يراد به فاعل الكبير أو فاعل الصغير ولا يختص بنا بفاعل الكبير. نحن نقول على أنه لا الفاسق إما يراد الكافر لقوله تعالى أفمن كان فاسقا كمن كان مؤمنا، وإما أن يراد به فقط فاعل الكبير. الدليل على ذلك ما هو؟ أنه في عرفنا هذا يطلق على فاعل الكبير فقط. فإذا سكتنا في الزمان السابق هم كذلك أم لا؟ إصابة عدم النقل ماذا تقول؟ نعم هو كذلك يسكت في الزمان السابق. حين نزول الآية الفاسق كان يطلق عليه من على فاعل الكبير فقط. هذا مضاف أي إضافة بعد إلى أن الآية القرآنية نصت على أن اللبن لمن مغفور إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات. سيئات المقصود صغائر بقرينتكم إن تجتنبوا كبائر بقرينة مقابلة. فإذا إذا الكبائر بطلت عنه إحنا الصغائر نشيلها عنه. فإذا نشيلها عنك يعني وجودها راح يصير ماذا؟ فعدم. إذا التسليم راح يتحقق فقط وفقط الكبيرة. أما إذا اجتنب الإنسان الكبيرة وإن ارتكب الصغيرة ارتكاب الصغيرة يصير كلا ارتكاب. فإذا كلا ارتكاب ولا وجود إذا المرفض ليش يصير؟ ولو سلمنا هذا جواب ماذا كان؟ ولو سلمنا ما جواب ثاني تحدى شلون شلون يكون ترتيب الأجوبة سموه مهم بعد ثاني ثالث ترتيبه من أشلون. ولو سلمنا أن الفاسق يطلق علينا على من فعل الكبيرة أو الصغيرة، طب أدركنا بك الفصل شنو إشكال؟ قلت كل واحد يجينا نحن نحتمل على أنه صالح، إذا من الصالح نحتمل أنه نحمله، نحتمل على أنه ماذا؟ فاسق، لأنه نحتمل على أنه صاحب للصغيرة لها، فيلزم من ذلك على أنه خبر من فقط نقل له خبرين مقصود. أنا أقول لك لا، خبر كل إنسان للجمع كل إنسان لأنه كل إنسان الذي يجينا صحيح نحتمل على أنه قد فعل الصغير أو فعل الكل نحتمل، لكن لو فرضنا أنه قاعد قدامنا وش قال؟ أستغفر الله ربي وأتوب إليه من كل ذنبين، ينطرق استغفر بطل وكان توبة صدق، وإن كان الشيطان بعدين هم ترى يقشمر الإنسان أعترف تام التائب من الذنب كمان لا ذنب له، هذا يصير كأن ما لم يفعل لا كبيرة ولا صغيرة نفس الله. فكل إنسان الذي إجاه يقول لك شوف شوف شوف شوف، فإذا تا يذكر جعفر الكبير رحمة الله يقال هيك ما أدري صدق ولا كاتب الغطاء الشيخ الكبير محفوظ السلامة ها رياه الذي يشوف يصلي وراء جنبه عالم كبير ايش قدره، بعض الأساطين يعبر عنا ماذا شيخ الأنصار المقصود كل واحد يقول قل استغفر الله قل استغفر الله يقول استغفر الله حتى من الذنب كمن لا ذنب له، بس ما ادري كان يكتفي ماذا استغفر الله اللخلق الشيطان ما ادري هاي تكفي ما ادري بس هذا يبكي يقول بس انا يصلي وراء جماعه بعد ما اصبح جاي يصلي من الذنب كمن لا ذنب له، المقصود هنا ما تكفي لو ضربنا ان الانسان تاب طول لخلق الشيطان توبه نصوح حتى احنا نقول فخبر حينئذ راح يصير ماذا مقبول على هذا الأساس، ليش؟ لأنه هذا لا ذنب له لا صغيرة ولا كبيرة، إلا اللهم أن واحد يقول هيك ونحتمل على أنه هذا يصير فاسق بنفس الخبر، يعني شنو فاسق بنفس الخبر؟ يعني لما تاب وصار طوش عادي لا صغيرة ولا كبيرة مو هيك ولا بس ورا شوي ونبشرب جدارة أو غرفة الشيطان مو يجي بعدين صار بناء يخبرنا بينا أكثر الخبر نحتمل على أنه صار فاسقا بنفس خبري هذا، يعني قام يتحدث بينا احتمال عطي ولا احتمال هذا موجود، فإذا الآن هم راح نحتمل أنه خوفا هو لما قال أستغفر الله بعد ما احتمال قلت معه لما ساعة من الدن كمن لا ذنب، لكن لما يخبرنا بخبر بعد التوبة بساعة أو ساعتين نحتمل أنه قد فسق بترك الصوم هم من احتمل بترك الصلاة هم من احتمل بترك الصوم هم من احتمل، ليش أنا قاعد يمنى ساعة هو الساعي ورا التوبة صار ساعة طب. لا أتو أجنبية ولا أتو شرب الخمر ولا أتو ترك الصلاة ولا أتو ولا أتو ولا أتو بس نحتمل أنه فاسق بنفس إخباره هذا يسبب ماذا؟ وهذا متعود وزن حول الخطيئة فنحتمل على أنه كاذب في نفس خبري هذا، فإذا احتملناه فإذا معنا راح يحتمل أنه فاسق هم أيضا لا يخبر خبر وعاد المحذور، إن قلت هكذا قلت صحيح نحتمل أنه صار فاسق بنا في نفس خبره هذا، لكن هذا لا يخبر لأن الآية الكريمة قالت إن جاءكم فاسق، لكن فسق يكون شو كفاية قبل الإخبار إن جاءكم فاسق بنبأ، يعني كنت فوق يكون ثابت مو بالنبأ قبل النبأ، هذا احتمال فسق راح يصير بيما بالنبأ فلا يضع خلاص الجواب خلاص الجواب أظهرت الكيان دورك أظهرت الكيان ماذا دارك الخلاصة لا تلقى أن الفاسق يراجع إما الكافر فقط للآية الكريمة أفن إنسان فاسق كالإنسان، وإما المراد به ماذا صاعد الكبيرة فقط لا يكون الصغير، لماذا؟ لأجل على أنه في عرسنا يطلق فقط على صاعد الكبيرة، وفي إطلاق عرض الناقل يثبت في العرس السابق أيضا أنه مختص بفاعل الكبير، مضافا هذا مضافا إلى أنه ارتكاب الصغيرة يمكن أن يقال لا يوجب الإثم بنيابة، لا يوجب الإثم، لا يوجب الإثم بنيابة، من باب أنه لو اجتنب الكبائر الآية القرآنية تقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر يعني كلها شيء يعني تزال، فإذا أجزأ فأنت عندما ما موجودة لا موجود صغائر والكبائر ما تجتنبها أنا ثم إنه يمكن أن يقال لو فرض أنه هذا الشخص نحتمل في حق أنه فعل صغيرة أو كبيرة أو ندخل، لكن نقول أن تقول يلزم أنه كل شخص فعل من أكبر إخباره لأنه نحتمل أنه فعل كبيرة أو صغيرة، فيختص القبول بالمعصوم أو بمن هو دون. قلت لا، بكل شخص يلزم. لو فرض أن الشخص أمامنا فاقم ما أخبره، لا تقل أنه لو أخبرنا بعد التوبة صحيح هو الآن زال الجميع ذنوبه، لكن نحتمل أنه كذب في هذا الإخبار وصدق بنا في هذا الإخبار. قلت هذا الاحتمال لا يعني، لأن الآية قالت إن جاءكم فاسق بنبأ، يعني من هو فاسق قبل النبأ، أما بالنبأ إذا فاسق لا يضر. فانطبق جاءت يقول قد تشره وفيه أن إرادة مطلق الخارج عن طاعته، هذا المعنى الذي جبته، أن المراد من الفاسق مطلق من خرج من طاعة الله. يعني شنو مطلق من خرج؟ يعني شنو مطلق من خرج؟ يعني سواء خرج بالكبيرة أو خرج عن طاعة الله بما، فكل من خرج عن طاعة الله هو هذا يراد منه ماذا؟ فاسق، يطلق عليه فاسق. وفي أن إرادة مطلق الخارج عن طاعة الله من أطلاق خلاف الظاهر عرفان. من قال؟ يقول المراد به بالفاسق إما الكافر كما هو الشيء أطلاقه في الكتاب، أفمن كان فاسقا كما يطلق، حيث أنه يطلق غالبا في مقابل الإيمان، من فاسق يطلق مقابل الإيمان. وإما المراد من الخارج عن طاعة الله لكن بما خرج بسبب المعاصي الكبيرة، الذي معاصي كبيرة وثابت تحريمها في زمان نزول الآية، طيب مهم الثابت تحريمها في زمان نزول الآية، طيب مهم الثابت تحريمها، فالمرتكب يعني مهم في أساس مطلب به، يعني من ارتكب كبيرة في زمان وكانت كبيرة في زمان نزول الآية تلك الكبيرة لو ارتكب الإنسان يكون فاسقا. المراد منو قال؟ منو قال المراد ماذا؟ الخارج عن طاعة الله بالكبيرة فقط، فالمرتكب بالصغيرة ما داخل تحت الفاسق في عرفنا، المطابق لعرفنا هذا جميل، يعني هو ليس بعرفنا داخل، ولو فعل من النقل يفرض على أنه الناس ليس بداخل الفاعل الصغير ليس بداخل الفاسق، مضافا إلى قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون نكفر عنكم، فيدل على الصغائر، فيدل على أنه الذي مكن بالكبائر فعلا الصغائر ما يوجب الكفر. ليش؟ لأن لمن يفعلها الله عز وجل ماذا؟ فكأنها غير موجودة، وإذا ما موجودة فلا صغائر موجودة لا كبائر موجودة. كلام السلام مو أنه يساعد وأبعدنا يساعد هذا بعض، مع أنه يمكن أن نقول شيء آخر، عقب أن نضع عن ذلك الجوار الصرف جواب ثاني عندنا، نقول أمر الفاسق يطلق على فاعل كبير أو الصغير، أنت قلت يلزم أخبار الناس ونقبله يختص المعصوم قبول الإخبار، قلت لا يمكن إلى شخص ثاني ويمكن، مع أنه يمكن على جواب ثاني فرض القلوع عن الفاسق والكبير الفاسق، فما إذا علم منه يعني من المخبر التوبة من الذنب الثاني وبه يندفع الإيراد المسؤول، يقول وبنفس هذا الجواب الجواب الفاسق لو واحد قال كل ذنب كبيرة، بعض العلماء هذا رأي ابن إدريس وغير ابن إدريس كي ينصب إلهم أنه كل ذنب كبيرة ما عندنا صغيرة كل كبيرة، لكن صغيرة باعتبار بالقياس إلى الكبيرة نقول صغيرة، فإذا قلنا كل الذنوب كبائر حتى الصغائر كبائر إذا كل إنسان راح يصير صاحب علم مش تبي صاحب علم كبير عدم قبول الخبر. يقول ليش هذا الجواب نبدأ نذكره؟ يقول صحيح كل واحد محتمل فاعل كبير، لكن إذا كان قبل الإخبار فنفس الخلوة من هاي كبيرة ينفذ قبول الخبر. وبنفس هذا الجواب وهو فرض فرض يندفع الإيراد المذكور دائرة، وهو أنه يلزم عدم قبول خبر أي شخص باحتمال أنه فاسق، يندفع إيراد حتى على مذهب من يجعل كل ذنب كبيرة، لأن نقول عقرب كل شخص يجينا نحتمل فعل الكبيرة، لكن إذا تم فهو التجزير عن كل شيء. وأما احتمال كذبه بهذا القدر لكذبه به احتمال على أنه هو عقرب تعب، لكن بعد ربع ساعة لما أخبر الخبر بعد ربع ساعة الخبر شده. وأما احتمال كذبه بنفس هذا الخبر الذي هذا الخبر يا خبر خبر بعد التوبة الذي صار يكذب به بهذا الخبر وهو غير قادح فيه، لأن ظاهر قوله تعال إن جاءكم فاقبنا تحقق الفسق شو شيء يكون يصير الفسق قبل النبأ لا بالنبأ. فالمفهوم إذن ماذا يدل على قبول خبر من ليس فاسقا قبل الخبر محقق النظر عن هذا النبأ، وإن احتمل فسقه به يحمد نفسه هذا الخبر. قبل لحظة هو هذا احنا كلام مبهار، هو كلام مبهار يعني احتمال، هو كلام هذا اللي بفهم انه انت تقول يبقى اضرب تعب لا ذنب له، بس نحتمل باع ورا ربع ساعة لما يريد يخبر بنفس اخباري هذا يريد يكذب، يعني هذا اخبار كان كذا نقول لك صحيح هذا الاحتمال موجود مثل ما تقول موجود هذا الاحتمال ولكن لا يضر. ليش؟ ليش يضر؟ لأن الآية الكريمة قالت إن جاءكم فاسق بنبأ، يعني فسق يكون في وقت موجود قبل النبأ، لا أن فسق يصير بنفس هذا النبأ. إيه إن جاءكم ماذا؟ إن جاءكم فاسق بنبأ، يعني قبل مجيئه بالنبأ، قبل مجيئه بالنبأ، لأن قالت إن جاءكم فاسق بنبأ، يعني فسق مش صاير قبل النبأ، قبل المجيئ. قيل هكذا ها قابل للدفع والبقية كل قابل للدفع، هذه جملة ما أورد على ظاهر الآية. وقد عرفت أن الوارد منها إيش قد ثم واحد، الوارد منها اثنان هيك بعد كان أن الوارد منها اثنان إيرادات والعمد يا إيراد العمد هو الإيراد الأول والعمدة الإيراد الأول، يعني الإيراد الثاني لا تذكرون مع المعارضة بين المفهوم وبين التعبير فعناه بشكل من الأشكال، والعمدة الإيراد الأول الذي أورده جماعة من القدماء والمتأخرين. ثم إنه مطلب لك تأكيد على أمور شيخ هذه جملة ما أورد على ظاهر الآية، يعني هو المفهوم هو ظاهر فما أورد على ظاهر الآية يعني على المفهوم على الظهور على الظهور في المفهوم. الآن ماذا مطلب جديد يريد أنه الآية الكريمة لو كان إلها مفهوم وتم الاستدلال بالمفهوم، لو فرض وتم الاستدلال بالمفهوم لو فرض أنه تم، لكن هو عند الشيخ الأنصاري تم أو لم يتم؟ ذكر عن قبل يقول يعني الإيراد الأول عنده، الإيراد الأول عنده محكم. لو تم الاستدلال بالآية الكريمة سيثبت بها حجية خبر خبر من خبر العادل، يعني إذا أجانا خبر بعادل راح يصيح لنا إذن ماذا حجي خبر العادل يسمون خبر الصحيح، خبر الصحيح الخبر الصحيح السند راح يبدو في الآية حجية. الآن ماذا نريد نقول أنه هل يوجد طريق لإثبات حجية الخبر الضعيف الضعيف الضعيف يعني الذي جاء به من غير عادل لكن منجبر بعمل الأبحاث الشهرة فتوائية أو الشهرة الروائية التي توجد الظن ديما أقوموا جماعة من العلماء يقولون الخبر الضعيف المنجبر للشهرة حجة جماعة من الفقهاء المشهور هو هذا العلم المشهور هو هذا أن الشهرة فتوائية أو رواية توجد جبر الظن المشهور المعروف هو بس تخريج الفن السوري في الاستدلال هذا عليه السوري يمكن أن نستدل عليه بآية يقول هي آية أن نعتقد أن الخبر لو كان ضعيفا جاء بإثبات لكن ما دام الجبر بعمل الأصحاب فهو حجة عجيب من الآية الكريمة يستفاد شلون يستفاد لا يمكن أن يستفاد شوف بهذا البيان نقول الآية قالت فتبينوا التبين شنو المقصود من هذا مرة نقول المقصود من التبين يعني التبين العلمي فقط إذا قلنا المقصود من التبين العلمي يعني تحصل العلم صحيح بعد لا يمكن الاستدلال بالآية عليها من على حجية خبر الضعيف المنجبر ديما بعمل الأصل لكن لو قلنا بأن المراد من التبين هو الأهم من التبين العلمي والظني يعني تتبينه وإن كان بتحصيل الظن إلى هكذا الظن الخبر الضعيف السنة أنه انجبر بعمل الأصحاب نفس الشهرة الفتوائية نفس الشهرة الروائية أوجب حصول ماذا أفضل فإذا أوجب حصول أفضل فهذا نحو تبين أن الخلف الآية قال تبين وإحنا ما تبين بمعطبة ماذا الشهرة الفتوائية أو الروائية فيجوز حينئذ والتبين المفروض كان يساعد على الصدق كل مفروض مو على الكيف فتبين يعني إذا تبينت وتبين فهذا أفضلي هذا نحو من التبين بس لو قلنا على أن المقصود مهم هذا أن المراد من التبين الأعم من التبين العلمي والظني يمكن حينئذ ماذا الاستدلال بالآية بهذا البيان اللي بيّنته يمكن الاستدلال على أن الخبر الضعيف السنة المنجبر به الشهرة هو حجة بل يمكن أن نقول أكثر أن خبر الحسن والموثق ايضا حجه نتفق في الآية هذا الله لا تيسى اذا يوم هذا شلون بعد تدري قول خبر الموثق والحسن شنو معنى الحسن اللي بالرواة امامية ولكن غير حجوز وعندما قد يحوز مدح مدح فقط عبد توقيت ماسو تعديل ماسو مدح فقط عبد يسمون هذا الخبر خبر حسن الخبر الموثق يعني شنو معناه الموثق الذي رواته مو إمامي لكنهم وثقوا هل يمكن أن نستدل بالآية على حجية الخبر الموثق أو الحسن نقول نعم وذلك فيما لو قلنا أن المراد من التبين هو يشمل المراد بالتبين يشمل التبين الإجمالي بلي التبين الإجمالي شنو عندنا تبين إجمالي وعندنا تبين تفصيلي بلي عندنا تبين إجمالي وتفصيلي تبين عن الخبر تفصيلا يعني شلون تفصيلا تبين عن الخبر تفصيلا بأن نفذ هذا الخبر أتبين عنه ويحصل لي العلم بصدقه أو يحصل لي ماذا الظن من الشهرة توجب ماذا شهرة هذا الخبر توجب التبين ماذا التفصيل ليس منها تفصيلي لأن هذا التبين تبين عمن عن نفسي هذا عن شخصي هذا فهذا تبين عن هذا الخبر بنفسه بشخصه بذاته هذا نسميه تبين ماذا تفصيل ومرة لا تبين يحصل لكنه إجمالا شلون؟ مثل أرجع علما إلى النجاشي الشيخ النجاشي رحمه الله تعالى يقول زرارة ثقة ثقة زرارة ثقة في هذا الخبر بالخصوص إذا عشان هيك قايل هذا تبين راح يصير ماذا؟ تفصيل لكن المفروض هو دليل هو ثقة في أخباره في أي خبر من أخباره وكذا. فهذا توثيق لضراره، لكن لا في خبر هذا خبر المفعول، في مجموع في جميع أخباره التي من جملتها ماذا؟ هذا الخبر. فرجوعي إلى النجاشي وأخذي بشهادته حينما قال ضرارة يكون تبين عن هذا الخبر الذي بيدي، لكن تبين لا تفصيلا، لأن ضرارة ما قال على النجاشي، ما قال هذا ثقة في هذا الخبر، وإنما هذا تبين نسميه إجمالي. فلو فرض أنت ماذا الفرق؟ فلو عرفت أنت التبين ماذا الإجمالي، أين هذا النقل؟ لو قلنا الآية الكريمة حينما قالت فتبينوا، المراد من التبين يعني فتبينوا على نحو التبين العلمي، هذا موثق وصحيح، أربعة راح تثبت حجية قديمة، الطريق هواية جميلة، لكن المقصود من التبين تبين الظني راح يثبت حجية خبر الظني، بس المنجبر بعمل عصر. إذا قلنا المقصود من التبين الظني مو إلا التفصيل، لا تبين الظني ولو الإجمالي الذي يحصل ديما بقول النجاشي فلان ثقة، فإنه نحو تبين عن هذا الخبر الذي بيدي، لكن مو تبين عن شخصي. فإذا هيك قلنا حينئذ يثبت حجية الخبر الموثق لو قال النجاشي زرارة ثقة، أو الحسن لو ماذا النجاشي مدح زرارة حبيت الخبر حسن، فمدحه نحو تبين عن هذا الخبر بالخصوص، عن هذا الخبر، لكن لا نحو تبين عنه بالخصوص حتى يكون تبين تفصيلي، بل تبين إجمالي، فيثبت حجية جميع الأقسام، واحد منها يثبت حجية تبينا بالمنطق، وثلاثة منها حجية سيثبت بالمنطق. ياهو الواحد اللي يثبت حجية بالمفهوم ياهو خبر العادل، وإن جاءكم عادل يعني خبر صحيح، خبر صحيح يثبت حجية بما بالمفهوم، يعني المفهوم يقول وإن جاءكم عادل، وأما بني في الثلاثة يثبت حجية بما كلمة تتبين الواردة بما بالمنطوق، فحجية حينئذ يصير ماذا بالمنطوق، فافهم ذلك واغتنم. الخبر خبر ابناء العامة او لو ابناء الخاص هو ما يفرق غالبا، اي ما يفرق هو ما مفهوم هو على السنين بس هو مصطلح متعارف عليه المرجع الخبر الموثق الذي راويه غائما، لكن ماذا غائما بهذا، لكنه لما نرجع الكتب الرجالية يقولون هذا ثقة، ذاك ثقة، ثقة ما يطلقوها فقط عليها من إلا على غيره إمامي، لا يطلقوها عليها من كلمة ثقة يطلقوها ويلقوها حتى في حق غير الإمام، لكن كلمة موثق خبر موثق مختص بالرواة الذي غير إمامية يوكلهم يوبعضون لكنه موثق. ثم إنه هذا عنوان جديد، عنوان ماذا جديد، وهو ماذا تعميم بابلي، وهو تعميم ماذا حجية ماذا حجية هكذا تعميم الحجية لجميع أقسام الخبر، تعميم الحجية لجميع أقسام الخبر الأربعة على نحو يستفاد من نفس الآية، ثم إنه تدل بمفهوم الآية على حجية خبر العادل، كذلك قد يستدل بمنطوقها بالمنطوق، لأن الثلاثة بالمنطوق على حجية خبر غير العادل، إذا حصل الظن بصدقه، من يحصل الظن بصدقه؟ خبر غير العادل الصحيح، إذا حصل الظن بصدقه من يحصل من شهرة؟ مثلا أقوله إذا حصل الظن بصدقه، لكن بناء على أن المراد بالتبين ما يعم ماذا تبين الظني، ما يعم تحصيل الظن، فإذا حصل يعني الظن، فإذا حصل من الخارج يعني ماذا حصل؟ ظن بصدق خبر الفاسق كفى بالعمل به، ومن هذا المهم، ومن التبين الظن من مصادق ياهو هذا المهم، تحصيل شهرة العلماء على العمل بالخبر أو على مضمونه أو على روايته. تفرق بين الثلاثة ولا على العمل بالخبر يعني عملوا بنا بنفس الخبر او على مضمونه. مضمون يعني شو؟ يعني هم الخبر ما عملوا مستندهم شيء اخر، لكنه النتيجة المضمون الذي اتفقوا عليه، الحكم الذي اتفقوا عليه نتيجة توافق نتيجة الخبر. فقد مرة يتمسكون بنفس الخبر، يعني يقولون فلان شهر عصير الحنبي حرام إذا غدا، ليش؟ يستندون يقولون ماذا؟ لقول زرارة الحنبي، فيستندون إلى نفسه. هذا عمل بنفس هذا الخبر. ومرة لا، يعملون بمضمونه، يعني يقولون بالتحريم لكن لا يقولون لخبر زرارة، وإنما مثلا لأمور أخرى، لإصالة الاشتغال أو مثلا لكذا كذا، أمور أخرى على حاضر يستندون له. فهذا إذن على هذا الأساس يصير حينئذ ماذا؟ بل موافق علما، مو عمل بنفس الخبر، لا يوافقون مضمونا خبر. هيك راح يصير مضمونا خبر، شفنا راح يصير. بعضهم قال على أنه فقط وفقط ماذا؟ الحجة ياهو العمل الخبر الذي استند إليه أنا الذي أفعل، أما مجرد يفتون بفتوى موافقة لمضمون الخبر من دون أن يأخذوا بالخبر هذا لا يفيد. بعضهم يشكل أو على روايته، ومرة لا فقط يكتبون ذلك الخبر في كتبهم الروائية. هذا الناس الشهرة الروائية الذي نحضر عنه، هي الشهرة الروائية الأولى أي روائية. هذا الناس ماذا؟ نحو تبين يوجب الظن بعد. ومن هنا تمسك يعني بناء على تعميم التبين التبين الظني، لأنه يلزم حينئذ ماذا؟ حجية الخبر ماذا؟ الضعيف الذي حمل به المشهور. ومن هنا تمسك بعض بمنطوق الآية على حجية الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة، وفي حكم الشهرة إمارة أخرى غير إمارة من الإمارات التي توجب ماذا؟ الظن. تصبر الإمارة يكون غير معتبر، تقدر تقول ليش إلا غير معتبرة؟ تقدر تلتفت ليش قال إلا غير معتبرة؟ لأنه لو كانت معتبرة هي بعد ناخذ فيها، بعد ما بحاجة إلى أن نقول الخبر هل ينجبر بها أو لا ينجبر بها، هو عندك بعض طريق معتبر بعد. ولو عممت الآن الشيخ يريد ماذا؟ خبر الحسن والموثقة ما في دخل، يقول ولو عمم التبين للتبين الإجمالي الذي التبين الإجمالي يعني شو المعنى؟ وهو تحصيل الظن بصدق مخبره، مخبره مصدر الخبر يعني، لكن تحصيل الظن أنا أكد، لكن تحصيل الظن بصدقه لا، ليس المقصود تحصيل الظن بخصوصه وبشخصه، وإلا صار هذا ماذا؟ ظن تفصيل، تبين تفصيل، هذا نفس أرض لا، ظن في الجملة في المجموع. كما إذا رجعنا إلى النجاشي وقال فلان ثقة أو مدحه فقال الموثق مدح ماذا للحجة، فإن هذا المدح وهذا التوثيق ماذا؟ حينئذ يوجب ماذا؟ الظن، لكن وتبين هذا ظن وتبين عن هذا الخبر، لكن لا عن خصوصه، لأن النجاشي ما قال هو ثقة في هذا الخبر أو مدحه في هذا الخبر، وإنما في الجملة في المجموع. فهذا تبين عن هذا الخبر لكن لا تبين تفصيل، انتبه لذلك ترى جيدا، هذا يخفى على المطالع. طب لو عممنا التبين تبين الإجمالي دخل خبر الفاسق الموثق، لا فاسق، الفاسق المختلف عن السبب يعني الموثق، يدخل في الآخر فيدخل الموثق وشبه بني الحسن أيضا. وشبهه شنو المقصود؟ وشبهه لو كان شبهه ذاكرة من دون كلمة بل الحسن كنا نقول شبه الموثق، يعني شنو المقصود شبه الموثق؟ يعني الحسن، لكن لما قال بل الحسن هذا يجبرنا على أن نفسر شبهه بما بتفسير آخر. فلذلك بعضهم فسرك يعني المقصود أنه بشبه الموثق يعني الذي رواته نصهم ماذا؟ عدول إمامية، ونصهم ماذا؟ غير عدول لكن موثقين. فهذا بعد بحكم الموثق، والموثق هو شنو معنى؟ كأنما أشياء صالحة على الذي رواه كلهم غير إمامية موثقين، غير إمامية موثقين. أما إذا نص إمامية عدول، نص إمامية ما غير إمامية موثقين، هذا يصير بحكم الموثق. هذا مو مهم ترى على أي حال. بل الحسن أيضا وعلى ما ذكر فيثبت من آية النبأ بحمد الله والمنة، ماذا يصير؟ منطوقا ومفهوما، يعني إذا أخذنا بالمنطوق بالمفهوم يثبت حجية جميع أقسام الخلق، واحد بالمفهوم والثلاثة البقية بالمنطوق. حجية الأقسام الأربعة للخبر وهي شنو؟ الصحيح والحسن والموثق والضعيف المحفوظ قرينة ظنية مثل الشهرة. ولكن في الآن إذا سألنا الشيخ يلا شيخ تقبل يعني إبهم يقول لا لا لا لا لا أنا أحكي مو أنه ماذا أبو الحسن أنا قلت لو قلنا التبين يعم الظن، لكن هذا أول الكلام. التبين مو بعيد مختص بما العلم. ليش؟ أولا لعجل ماذا التبين هو أصلا تبين مأخوذ من البيان، والبيان هو ماذا خصوص العلم. وثانيا أن تصيبوا قوما بجهالة، جهالة يعني شنو؟ عدم ماذا العلم. وثالثا لو كان المقصود دليل لو كان المقصود هو الظن يصير الآية معناها شكري تقول إن جاءكم فاسقون فتبينوا يعني فحصلوا الظن، هذا ما إلى معنى. ليش؟ لأن العاقل بلا إشكال هو لما يجي خبر لا يأخذ به إلا يكون يحصل لماذا ظن، يعني أقول لا يفهمونه على العمل بالخبر إذا لم يحصل لهم ظن. فلا معنى لأن تقول لهم الآية فتبينوا تبينا ظني، هو العاقل لا يفهم من دون تبين ظني، فيصير هذا الأمر بالتبين لغوي. اللهم إلا أن تقول، اللهم إلا أن تقول، لأنه صحيح الآية لا يقدم إلا ما حصوله. لكن الآية تريد تشير إلى أن الفاسق وإن حصل لك منه ظن إلا أن هذا الظن ابتدائي لا شيء يزول، لا تعتني به، لا تدير لبا ظن صدق ربما من صدق من يحصل من غير الفاسق. على أي حال لذلك يقول بلي ولكن فيه من الإشكال لأن التبين ظاهر العلم. كيف؟ هاي القرينة الثالثة بعدين تجي. ولو كان المراد مجرد الظن من التبين، لو كان المراد من ماذا التبين مجرد الظن تحصيل الظن لكان الأمر بالتبين في خبر الظن بالأغوى. إذ العاقل لا يعمل بخبر إلا بعد رجحان ضده على كذبه، إلا أن يقطع محذور اللغوي بما فعناه سابقا، إلا أن يقطع محذور اللغوي بما هو الشيخ نبهنا عليه سابقا. شنو هو؟ من أن المقصود التنبيه الآية تنبهنا وترشدنا علما إلى أن الفاسق وإن حصل ظن، لكن هذا الظن بني كلا ظن لا شيء، بني الإرشاد على أن الفاسق لا ينبغي أن يعتمد عليه عمره حصل ظن، لكن لا، وأنه لا يؤمن من كذبه خطرا شده وإن كان المظنون شنو صدقه الظن، لكنه مع ذلك لا ينبغي لأجل أنه ماذا ما عدى هذا ملك راجع عن الكذب. وكيف كان خلاصة عندنا قرائن قلنا على أن المقصود من التبين خصوص العلمي، شنو هي القرائن؟ فمادة التبين هاي أولا، ولفظ الجهالة هذا ثانيا اللي ذكرناه، وظاهر التعليم أن تصيب قوما بذلك فتصبح على ما فعلتم نادمين. والندم وين يصير؟ عند الأخذ بغير العلم. القرينة راح يصير جديد رابعة بعض ذن ليش ترك القرينة اللي ذكر هو سابقا ولو كان المراد مجرد ظلك هذا أن تركت قال يمكن تفحل، ولذلك خلف ذن الثلاثة كلها آبية من إرادة مجرد الظن. نعم يمكن دعوى صدقه إعلانا على الاطمئنان، نرجع هذا إلى غد إن شاء الله تعالى.